وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بالأمس الأمر الرابع على أن النفي على أن العبادة تكون على نحوين، تارة تكون العبادة ويكون العمل بذاته عملا عباديا كالركوع والسجود والخضوع وما شابهها من الماهيات التي بحسب ذاتها هي من الحقائق العبادية، ففي مثل هذه الأمور لا تحتاج إلى أمر حتى تصبح عبادة لأنها عبادة بنفسها. فإذا توجه عليها النهي نقول هل النهي المتوجه على مثل هذه العبادة يوجب فسادها أو لا يوجب فسادها؟ وتارة يكون الشيء لولا توجه الأمر به لا يكون عبادة. الكثير من الأمور العبادية كالصلاة والصوم والحج وما شاكلها من الأمور العبادية، فالمصنف حذرا من توجه الأمر والنهي على شيء واحد في عنوان واحد قال: لا نقول أن الصلاة المأمور بها إذا توجه عليها النهي أيفسدها أو لا يفسدها، لأن توجه النهي على عبادة فعلية يستلزم اجتماع أمر ونهي على شيء واحد في جهة واحدة، وهذا لا يعقل ولا يمكن. فإذا نقول: ما من شأنه أن يكون أمرا عباديا كصلاة الحائض. الصلاة من الحائض لها شأنية الصلاة، لكنها لم تبلغ إلى مرتبة الفعلية والأمر، ففي مثل هذه الصلاة نتكلم إذا توجه عليها النهي. فإذا قال: أو هذا هو الشق الثاني، أو هو الشق الثاني من العبادة، وهي العبادة التي عليكم السلام، وهي العبادة التي ليست بحسب ذاتها عبادة لولا توجه الأمر فتكون عبادة شأنية، أو وهو إشارة إلى القسم الثاني من العبادة، وهو ما يكون عبادة للأمر لا بنفسه عبادة إذا أتي به بقصد القربة، مثل من كما هو يأتي ويضرب مثال كصلاة العيدين. الصلاة في العيدين لها شأنية أن تكون صلاة الصوم في العيدين له شأنية أن يكون صوما، لكن توجه الأمر عليه ولها عن الصوم في العيدين. أو ما لو تعلق الأمر به سوى شأنه، أو الشق الثاني من العبادة ما لو تعلق الأمر به، يعني لا أمر له في الفعل، وإلا للزم بعد توجه النهي عليه أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد في جهة واحدة. ما لو عليكم السلام تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا توصليا، لو تعلق به الأمر لكان عبادة، لا يكاد يسقط أمره مثل هذا القسم الثاني من العبادات إلا إذا أتي به أي بذلك العمل بنحو قربي، مثل من كسائر أمثاله، بقية الأمثال أنها لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا أمر بها، وبدون الأمر بها تكون عباديتها شأنية نحو صوم العيدين وصوم والصلاة في أيام العادة للحائض. الصلاة في أيام العادة لها شأنية الصلاة لولا لو توجه عليها الأمر، لكن ما توجه عليها أمر بل توجه عليها نهي. والصلاة في أيام العادة من بعد ما تم كلام المصنف في تقسيمه للعبادة إلى قسمين، ما كان من الماهيات التي هي بحسب ذاتها عبادة كالسجود والركوع وما شاكلها، وما كان له شأنية في العبادة لو توجه عليه الأمر، جاء ليكون موردا ومشكلا على الشيخ الأنصاري والمحقق القمي فيما ورد في كتبهما من التعاريف للعبادة. فإذا الأرض توجد لا فروع في النقد على ثلاثة من التعاريف التي ورد الأول منها عن الشيخ الأنصاري، وورد كل من الثاني والثالث عن المحقق القمي. لا الشيء العبادي، لا أن الشيء العبادي ما أمر به أي بذلك الشيء فعلا. الشيء العبادي ليس ما أمر به بالفعل، لأن الذي أمر به بالفعل لا يعقل أن يتوجه عليه نهي بالفعل أيضا. لا ما أمر به فعلا لأجل التعبد به كما قال الشيخ الأنصاري، واضح المثل؟ ولا هذا ولا اشكال على المحقق القمي، ولا ما يتوقف صحته على النية، صحته على النية فقصد القرب لا يأتي مع من؟ مع الحيض وأمثال هذه الأمور. ولا ما يتوقف صحته على من؟ على النية. قال ما توقفت صحته على النية، يقول المصنف مثل الحائض لا يتأتى منها القربة، فإذا ما كان من شأنه لولا النهي لكان قربيا. ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها أي في العبادة في شيء. يقول وليس الأمر العبادي ما لا تعلم مصلحته أو ما لا تعلم جميع مصلحته، لا، ليس الملاك لكون الشيء عباديا أن لا نعرف مصلحته ولا نعرف ثمرته، وأنه لو كان توصليا لعرفنا ذلك، لأنه كما سيأتي من المصنف على أن بعض الأمور العبادية كالوضوء قد نعرف المصلحة منها لأنها للطهارة إلى من؟ للصلاة مثلا. وبعض الأمور التوصلية قد لا نعرف المصلحة منها. ولذا قال ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها أي في العبادة في شيء، بل كما عرف بكل منها أي من هذه التعاريف الثلاث، كما عرف بكل منها أي من هذه التعاريف الثلاث العبادة، عرفت العبادة بكل واحدة من هذه التعاريف الثلاث. ضرورة كتبوا على كلمة ضرورة لا بأس بها، ضرورة تعليل لعدم صحة التعاريف الثلاث، تعليل لعدم صحة التعاريف الثلاث المتأخرة، وهي الذي قلنا عن الشيخ وعن المحقق القمي، وصحة التعريفين الأولين، يعني الأولين اللي ورد عن الآخر بنفسه، لأن من المفروض في هذه الثلاثة وجود الأمر الفعلي، وجود الأمر الفعلي، ومع الأمر الفعلي يستحيل توجه النهي عليها لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لاستلزام اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، بعنوان واحد، بخلاف التعريفين الأولين، بخلاف التعريفين الأولين لعدم الأمر الفعلي في بناء. نقرأ الكتاب. ضرورة أنها أي العبادة في واحد منها أي من التعاريف الثلاث، في واحد منها أي من التعاريف الثلاث لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي. لماذا؟ أرجوك، لماذا طبقا للتعاريف الثلاث التي وردت عن الشيخ والمحقق الأمي لا يمكن أن يرجع عليها النهي لكي تكون محلا للنزاع؟ لو كان النهي عن الشيخ يوجب الفساد أو لا يوجب، يقول لا يمكن بناء على التعارف الثلاث تكون العبادة مأمورا بها بأمر فعلي، وما كان مأمورا به بأمر فعلي كيف يتوجه عليه النهي بنهي فعلي؟ إذا جوزنا ذلك في باب الصلاة والغاص فهو أمر على جهة ونهي على جهة، كان على وجود في جهتين. أما ها هنا الصلاة بنفسها مأمور بها صلاة الحائض وبنفسها منهي عنها، وقول الشيء بنفسه مأمورا به منهيا عنه حتى في محل الجعل والتفريع مشكل فضلا عن الاعتدال. ولذا قال ضرورة أنها بواحد من التعاريف الثلاثة لا يكاد يمكن أن يتعلق بها أي بهذه العبادة النهي لتعلق الأمر الفعلي بها، لتعلق الأمر الفعلي بها. مع الإشكال الثاني على التعاريف، مع ما أورد عليها أي على التعاريف الثلاثة بالانتقاض فردا، أي أنها لا تمنع دخول الأغيار، أي أنها لا تمنع دخول الأغيار كتوجيه المستحضر أو المجلس إلى القبلة، فهذه من الأمور التوصلية ومع ذلك لا نعلم مصلحتها. بالانتقاض طردا، هذا فقط إشكال على اليمن. الإيراد الأول كان واردا على التعاريف الثلاثة، الإيراد الأول كان واردا على اليمن على التعاريف الثلاثة، أما طردا وعفتا ودورا كما سيأتي لا، قد تتعلق ببعض التعاريف دون بعض. فطردا يتعلق بمن؟ بالتعريف الذي قال ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، يقول ليس المدار على معرفة المصلحة وعدم معرفة المصلحة، رب أمر توصلي لا نعرف المصلحة منه، واضح المسألة؟ أو عكسا أي وليست جامعة للأفراد، فإن بعض العبادات نعرف مصلحتها فقد فإنهم صرحوا بأن مصلحة الوضوء حصول الطهارة أو عكسا يعني لا تنعكس فتكون جامعة للأفراد هذه التعاريف. لماذا لا تنعكس؟ لأنكم قلتم بأن لا نعرف المصلحة مولانا الأمر العبادي والذي لا نعرف المصلحة منه لا نعرف لماذا شرع. يقول بعض العبادات في الطهارات الثلاث كالوضوء نعرف المصالح منها وهي للطهارة مثلا بناء على أن المصلحة هذا هو المعنى هذا المعنى أو التنويل يريد أن يقول الآخر أولا أشكل سيدنا أولا أشكل على التعاريف الثلاث بأنها تعاريف تدخل فيها فعلية العبادة مو قال قالوا على أنها ما كانت عبادة بالفعل ما يكون عبادة بالفعل كيف يتوجه عليه النهي على التعاريف كلها. الآن إشكالات على بعض التعاريف مثلا بعض التعاريف يقول العبادي ما لا تعرف المصلحة منه ممكن له فقال بعض التوسليات أيضا لا تعرف المصلحة منها وبعض العبادات تعرف المصلحة منها فإذا هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا ليس جامعا للأفراد وليس مانعا من دخول الأغيار واقع عبارة أو بغيرها وهو إشكال الدور إشكال الدور لماذا أرد التوجه أو بغيرها وهو إشكال الدور أرد التوجه التعريف الأول ورد من الشيخ الأنصاري قال ما أمر به لأجل التعبد به أخذ في تعريف العبادة التعبد لما أخذ أخذ في عنواني وفي تعريف العبادة التعبد وكيف يؤخذ الشيء في تعريفه نفسه فيكون في الوقت فيكون دورا واقع العبارة فإذا أو بغيره إشارة إلى إشكال الدور كيف الدور؟ الدور يرد على الشيخ الأنصاري فقط وهو أنه أخذ في تعريف العبادة التعبد والتعبد لا يعرف إلا من العبادة فهو دور واقع العبارة كما يظهر من مراجعة المطولات الآن الشيخ الآخر يريد أن يذكرنا بما تقدم مرارا من أن هذه التعاريف كتعريف العبادة كتعريف العموم كتعريف الفصول كتعريف الأطلاق والكثير من التعاريف الواردة في الإيقاعات المعاملات وما شاك لها يريد أن يقول المحقق الآخر أن هذه التعاريف لغوية وسمها لسافر الإسم والتعاريف اللغوية يتسامح فيها لأنها منبهات ومقربات التي يجب أن تكون جامعة مانعة من دخول الأغيار هي التعاريف المنطقية هي التعاريف التي تقوم على الأجناس والفصول هي التعاريف الحسية هي التعاريف الرسمية أما ما نحن فيه فيتسامح فيه كثيرا أقرأ عبارة نبي شيء كما يظهر من مراجعة المطولات وإن كان الإشكال في ذلك يعني بالصرف والعكس والدور وإن كان الإشكال بذلك يعني بالطرد والعكس والدور فيها أي في التعاريف الثلاث في غير محله كيفنا لماذا في غير محله تعليم لأجل كون مثلها أي التعاريف الثلاث من التعريفات ليس بحد ولا برسم التي يقال يجب أن يكون جامعا مانعا هو التعريف الحدي هو التعريف الرسمي بل من قبيل. فإذا شيخنا إذا لم تكن تعاريف منطقية قائمة على الأجناس والفصول ما هي؟ قال بل هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم، يعني من قبيل التعاريف اللغوية، والمراد من التعريف اللغوي وتبديل كلمة بكلمة أوضح، وتبديل كلمة بكلمة أوضح منها. كقولك لو سألك السائل ما الأسد؟ تقول سبع. هذا ليس بتعريف. ما سعدان؟ نفس. هذا ليس بتعريف. هذا تنبيه وتبديل من كلمة إلى كلمة أوضح عند السامع. كما نبثنا عليه، كما نبثنا عليه، أي على كون هذه التعاريف لغوية، مرة غير مرات يعني كرارا. فلا وجه لإطالة الكلام للنقل والجفران في تعريف العبادة وفي ولا في تعريف غيرها كما هو العادة، ولا في تعريف غير العبادة من الأخلاق والتقييد والبيع والنكاح وما شاكلها، لأنها أمور يعرفها العور فننبهه تنبيها، فوليست قائمة على الأجناس والحصول. الخامس، البحث الخامس. تقدم أن قلنا هل النهي يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ ما المراد من الصحة والفساد؟ نحن قاعد نتكلم عن الفساد. ما المراد من الصحة والفساد؟ يقول ليس هناك اصطلاح جديد للصحة للصحة والفساد عند الأصوليين. الصحة هو بمعناها اللغوي، والفساد أيضا بمعناه اللغوي. الصحيح ما تمت أجزاؤه وشرائطه وارتفعت موانعه، هذا هو الصحيح. والفاسد ما حصل على مانعين، ما فقد شرطا، ما فقد جزءا. فإذا الصحة والفساد معناها لغوي، وقت الصحة هي التمامية، والفساد هو عدم التمامية، والتمامية وعدم التمامية تعرف وين؟ تعرف في الأمور التي لها أجزاء وشرائط ولها موانع، أي في المرصدات أو في التوجه. البسائط أمرها دائر بين الوجود والعدم، فلا يقال صحيحة أو فاسدة، إما موجودة أو معدومة. فإذا الصحة والفساد محلها الأمور المرصدة، أما الأمور البسيطة فأمرها يدور بين الوجود والعدم، إما موجود أو معدوم يقال، لا يقال صحيحة أو فاسدة. فإذا عرفنا أن الصحة والفساد في الأمور المركبة، فإذا عرفنا أن الصحة الآن ربك، فإذا عرفنا أن الصحة والفساد في الأمور المركبة، قلنا هل هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ شنو معناها؟ يعني هل هذه الصلاة قد اشتملت على الأجزاء المشترطة فيها وعلى الشروط وارتفعت موانعها، أي هل أن هذه الصلاة فيها سورة، فيها ركوع، فيها سجود، فيها طهارة وهي الشروط، فيها كذا فيها كذا، لم يتحفظ فيها الموانع كالفقها واستجبار الكبلة وما شاكل، هذه الأمور، هذه معنى الصحة. فإذا الصحة والفساد والمجراهن في الأمور مركبة. أما البسائط، أما البسائط التي يدور أمرها بين الوجود والعدم، فتلك لا يتكلم عنها، لأنها لا يغفل أن يقول يقال فيها صحيحة أو فاسدة. الشيء موجود لكن فاسد، الشيء موجود صحيح، فالصحة والفساد أوصاف لشيء. أما الذي يرتفع وجوده تماما فلا يقال له صحيح أو فاسد. كثيرا من الأمور التي تتحقق بأسبابها، إما إذا تحقق السبب فالمسبب موجود أو معدوم، فوجود المسبب يدور مدار وجود السبب وجودا وعدما، فلا يقال المسبب صحيح أو فاسد، يقال موجود أو معدوم. ثم قال المصنف، لأن هذه التفصيل واضحة، ثم قال المصنف الأمور التي ليست محلا للآثار الشرعية أيضا خارج عن محل النزاع، مثل من؟ أنا أريد أن أنظر إلى السماء أو إلى الأرض، هل صحيح أو فاسد؟ لا يقال صحيح أو فاسد. لأنه ليس محقا لحكم من الأحكام. نظرت إلى السماء أو إلى الأرض، نمت أو جلست أو تكلمت. فإذا الأمور التي لا يترتب عليها الأثر الشرعي أيضا خارج عن محل الكلام. ثم يقول المصنف أيضا ما كان أثره من لوازمه التي لا تنفر أيضا خارج عن محل الكلام، مثل من؟ موارد الضمان. من أتلف مال امرئ فهو له ضامن. إذا حصل الإتلاف ولو عمدا أو نسيانا أو غفلة، أو حصل الإتلاف منه لإناء زيد ولو كان نائما فوقعت يده عليه فكسر، الضمان ثابت أو ثابت؟ فالضمان الإتلاف يوجب الضمان، إن تحقق الإتلاف فالضمان من آثاره، وإذا لم يتحقق الإتلاف فلا ضمان. فهنا لا يقال صحيح ولا فاسد، يقال حصل الإتلاف حصل الضمان بتبعه، لم يحصل لم يحصل كذا. وكذلك مثل من الضمان في الغفل، حصلت الغفلية وحصلت اليد الغاصبة على الشيء فهو ضامن له، لم تحصل فهو ليس بضامن له. واضح المثل؟ أقرأ العبارة ما بين الشيء. الخامس إنه ضمير فعل لا يدخل في عنوان النزاع. ما هو عنوان النزاع؟ في أن الشيء، في أن النهي، ما قال فصل في أن النهي عن الشيء هل يقصد الفساد أم لا، هذا هو عنوان النزاع. لأنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان، إلا ما كان الشيء قابلا للاتفاق بالصحة والفساد. يا بشون في الشيء، كيف يكون الشيء قابلا للصحة والفساد؟ إن بعض الأشياء لا هي قابلة للصحة والفساد، البكائر ليست قابلة للصحة والفساد، لكن الذي يكون قابل للصحة والفساد بأن يكون، هذا هو القابل للصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما عند أجزاء مركب، عند أجزاء، عند شرائط، عند موانع، تارة بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه أي عن ذلك الشيء. إذا كان الشيء تاما كالصلاة إذا تمت بأجزائها وشرائطها وارتفعت موانعها، ما يترقب منها من الآثار تترتب لما ترتب، فتقول هذه الصلاة التي كانت تامة بأجزائها وشرائطها وارتفعت موانعها، ما يترقب من الآثار منها أن تكون معراج مؤمنين، أن تكون قربان تقيين، أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، أن تكون سببا لسقوط القضاء والإعادة. ما يترتب، بل ما يترتب عليه ما يترقب عنه أي عن ذلك الشيء من الأثار، من الأثر الذي قلنا عنه معراج المؤمن وسقوط القضاء والإعادة. وأخرى لا كذلك، أي لا يكون تام الأجزاء والشرائط وفاقدا للموانع. لماذا لا يكون هكذا؟ قال لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه أي الأثر، في ترتبه أي الأثر، بعض ما يترتب عليه الأثر ليس حاصل. الأثر يترتب على أي صلاة؟ يترتب على الصلاة التامة في أجزائها وشرائطها والمرتفع عنها الموانع، وهكذا لنا. أما الصلاة التي فاقدة لجزائها أو لبعض أجزائها أو فاقدة لشرائطها أو حصلت فيها الموانع، هي أثرها يترتب عليها؟ نقول لا يترتب عليها أثرها، وإذا لم يترتب عليها أثرها نقول أنها فاسدة. أما ما لا أثر له شرعا، مثل ما قلنا كالنظر إلى السماء أو الأرض، كالحركة في الشارع أو الصحراء، فاسدة أو صحيحة، نقول لا توصف بالصحة، بصحة ولا فساد، لأنه إذا بعض الأشياء لا يترتب عليها، لا يقال في حقها أنها صحيحة أو فاسدة، لأنها ليست محطا بحكم شرعي. أنت الآن جالس للاستراحة، نقول هذه الجلسة صحيحة أو فاسدة؟ لا معنى لذلك، لأن جلستك ليست محلا لفصل من الأحكام إلا بعناوين أخرى. جلسة أدت إلى بطالة فكانت محرمة. نظر إلى سماء كان تفكرا فيما خلق الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتكلم في هذه اللغة، فقد بما هو هو ليس محقا لفضلنا لحظة. فليم أما ما لا أثر له شرعا كالنظر إلى السماء أو الأرض وجلوسك مثلا، أو كان أثره أو كان الشيء أو كان أثر الشيء أو كان أثر الشيء مما لا يكاد ينفق عنه، مثل من يقول الشيء الذي أثره لا ينفق عنه بعد ما ينصح له. كبعض أسباب الضمان، كبعض أسباب الضمان، أسباب الضمان مثل من؟ كالإفلاس أو الغاصب وما شابه. هل تسبب الضمان أو تسبب الضمان؟ هل سبب للضمان؟ من اغتصب مال شخص كان ضامنا، من أسلف مال شخص كان ضامنا. بلي سواء كان المسلم عالما أو جاهلا أو نائما فإنه يكون في الوقت ضامنا. واضح العبارة؟ الضمان شيخنا لا يترتب على الأمر القصدي الاختياري، ولو صدر من إنسان نائم فلو أن إنسانا نائما يكون ضامنا إذا أسلف شيئا. إذا تمت الأمور بكلها وبتمامها، حصل القبض والإقباض وكذا عن كل الشرائط حصلت بعد ذلك، هو ضامن بهذا المال. أنا المبيع الذي أفكر على أنا أصبح ضامن إليه، ما حد ضامن إليه. فلعل بعض المعاملات ما أدري هو المعاملة ولا ضمان ما أدري يعني. إذا مثال جرى بناء على تعريف يقول بيع أحسن إذا تم البيع فاصل طرف ضامن تم ترتب عليه. أكو هنا شيء في التوجه، أكو هنا شيء قد يقول قائل في باب الإسلام كيف تقولون بأن المسلم يكون ضامنا ولو كان ناقما إذا أسلف شيئا، والحال ما لا يعلمون وأدلة البراءة جارية في المقام. قد يقول قائل نقول هذه شبهة بدوية لا أثر لها، لأن أدلة البراءة جيء بها للمنة على العباد بما تشمل الجميع، فكيف تكون منة بالمسلم بضرر من تلف ماله؟ مثلا فلو قلنا أن من أفلت تشمله قاعدة المنة فيا يكون ظالما وصل له لأنه لا يعلم، وما لا يعلمون تشمله. نقول كلا، هذه قواعد بأبها بالمنة على العباد لا لزيد دون عمر. فإذا أجرينا البراءة من الضمان بالنسبة إلى زيد موسيلولا المثلث، معناه حملنا عمرا الذي أثبتت سلحته بمن تبرار ولا تكون قاعدة المنة تمن على أحد وتثبت ثقلا على آخر، ما دامت أطرافها المنة فهي تنطبق بما لها من المنة، أما تحميل حكم على شخص فلا. فلا يدخل في عنوان النزاع. لماذا لا يدخل في عنوان النزاع؟ لماذا لا يدخل ما لا ينفق أثره عنه عن عنوان النزاع؟ قال لعدم تعليل لعدم الدخول في محل النزاع، لعدم طرو الفساد عليه أي على ما لا أثر له شرعا، عليه أي على ما لا أثر له شرعا وعلى ما كان أثره لا ينفق عنه. كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أي الفساد أو لا يقتضيه، فالمراد بالشيء في العنوان في عنوان وهو ما يقتصد بالصحة والفساد، ما قلنا في أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد لولا. المراد بالشيء في العنوان هو العبادة. يقول هذا عن سلم عن الشيء يا شيء، العبادة بالمعنى العام، هو العبادة بالمعنى الذي هو العبادة عفوا بالمعنى الذي تقدم. يا عبادة من تقدم معناها ما كانت بحسب ذاتها عبادة كالسجود والركوع وهو القسم الأول، وما كانت عبادة شأنية يعني من شأنها أن تكون مأمورا بها. فإذا نحن نتكلم عن العبادة بشكلها، ما كانت عبادة بحسب ذاتها كالركوع والسجود والقسم الأول، أو ما كانت عبادة شأنية لا العبادة الفعلية، لأن العبادة الفعلية يستلزم منها الإرادات المتقدمة، واضحة؟ ومن جملة الإرادات أنه يستلزم منها أن يكون الشيء مأمورا به بالفعل منهيا عنه بالفعل بجهة وعنوان واحد، والمعاملة بالمعنى العام، والمراد من المعاملة مو المعاملات التي يتكلم عنها المتكلم وهي معاملات سوقية، المراد من المعاملة كما مر في أصول مضافة أنها بالمعنى العام مما يتصف بالصحبين، هو المعاملة بالمعنى العام، أرجو مما يتصف، يرجع للطرفين، هو العبادة والمعاملة بالمعنى العام مما يتصف بمن؟ بالصحة والفساد، عقدا نسميه معاملة، عقدا كان كالبيع، عقدا كان كالبيع، شنقول؟ البيع الصحيح يا هو، البيع الصحيح ما تمت شرائطه، ما تمت أجزاؤه وشرائطه وارتفعت موانعه، والبيع الفاسد ما لم يكن كذلك. البيع بإيجابه في قبوله في كذا وفي ملكية وفي إلى آخره، مو لنا؟ فإن تمت الأجزاء والشرائط نقول إن البيع كان صحيحا، وإذا لم تتم الأجزاء والشرائط نقول إن البيع ما كان صحيحا. بل عقدا كان أو إيقاعا كالطلاق، الطلاق كذلك تمت أجزاؤه نقول شنو؟ صحيح. ما تمت شرائطه، طلق بدون كلمة طالق، طلق والمهر بدون شهود، طلق بإلحان مع التمكن من الفصاحة، طلق مع كون المرأة وضعت في ذلك الطلاق، طلق مع كون المرأة حائض وهو يعلم بكونها حائض، فالطلاق يكون فاسدا وإلا يكون صحيحا. أو غيرهما كتب أو غيرهما كحيازة المباحات، كحيازة المباحات فإنها تكون مملكة صحيحة، فإنها تكون مملكة صحيحة إذا نوى بها التنبيه، إذا نوى بها التنبيه بناء على اعتبار نية التنبيه في الحيازة، بناء على اعتبار نية التنبيه في الحيازة، وتكون الحيازة فاسدة بدون نية، وتكون الحيازة فاسدة بدون النية. السادس، هذه مسألة أيضا تقدمت وهي واضحة، الصحة والفساد من الأمور الإضافية، مثل من الفوقية والتحتية من الأمور الإضافية. الآن نحن ها هنا، هذا يعتبر، هذا الشخص يعتبر فوق بالنسبة إلى من؟ إلى هذا المكان، فالسقف بالنسبة إلى أرض هذه الغرفة يعتبر فوق، والسقف بنفسه بالنسبة إلى الطابق الفوقاني يعتبر تحت. فإذا الشيء الواحد الإضافي هو بنفسه حينما يلحظ بالنسبة إلى شيء يكون فوق، وحينما يلحظ بالنسبة إلى آخر يكون تحت. وكذلك بالنسبة إلى عمرين يكون أب، وبالنسبة إلى بكرين يكون ابن. فاختلف عنوان زيد من الأبوة إلى البنوة حينما قيس إلى عمرين، وحينما قيس إلى بكرين، يكون الصحة والفساد أيضا من هذا الباب. الشيء الواحد قد يكون صحيحا، الصلاة قد تكون صحيحة بالنسبة إلى زيد وفاسدة بالنسبة إلى حمص. زيد مسافر صلاته قصر صحيحة، وعامر من أهل البلد صلاته قصرا تكون فاسدة من بعد الفارق. زيد مريض صلاته من جلوس أو اضطجاع تكون صحيحة، وعامر سالم أراد أن يصلي كالمريض صلاته تكون فاسدة. وهكذا على كل هذه من الأمور الواضحة. أقرأ العبارة السادس: إن الصحة والفساد وصفان إضافيان، يعني ليس عندنا عنوان لبعض الأشياء صحيحة وعنوان لبعض الأشياء فاسدة. الشيء بنفسه تارة يوصف بالفساد وتارة بالصحة، يختلفان بحسب الآثار، يختلفان بحسب الآثار. رب أثر في مكان أو زمان يوجب فسادا، ورب أثر لا يوجب فسادا. والأنظار رب عالم يرى الصلاة بدون قنوت فاسدة من باب الفرض، ورب عالم يراها صحيحة لأنه يرى القنوت مستحبا. رب عالم يرى الصلاة بلا تسبيحات ثلاثة في الركعة الثالثة والرابعة فاسدة لأنه يرى وجوب الثلاث، ورب عالم لا يرى الفساد. فإذا بلحاظ أنظارها تختلف، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر. واضح العبارة. ومن هنا صح أن يقال أن الصحة في العبادة، في العبادة والمعاملة لا تختلف معانيها، المعاني للصحة والفساد ما في اختلاف، الصحة معناها واحد والفساد معناه واحد، لكن بلحاظ المتعلقات من الآثار والأنظار تختلف، لا تختلف بل فيهما بمعنى في العبادات والمعاملات بمعنى واحد. ما هو المعنى للصحة والفساد؟ وهو التمامية، فالتمامية صحة وعدم التمامية فساد. الشيء الذي تمت أجزاؤه وشرائطه وارتفعت موانعه يكون صحيحا، وإذا لم يكن كذلك كان فاسدا. وإنما الاختلاف في خلاوين، قال: وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما، أي من العبادة والمعاملة. أرجو توجه، الفقيه إذا قال الصلاة صحيحة يعني يريد أنها عمل لا يستدعي القضاء أو الإعادة، لأن الفقيه يسأل عن الأحكام، الفقيه ما هو المهم عنده هو الحكم للمكلفين، وكذا يأتيه المكلف فيقول له: مولاي سيدي أنا صليت كذا وكذا وكذا، يقول له: صلاتك صحيحة، يعني مستملة على الأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع. وآخر يأتيه ويسأله فيقول: صلاتك فاسدة، يعني فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط. إذا قال له فاسدة يعني عليك القضاء أو الإعادة، والأول الذي تمت الأجزاء والشرائط عند ارتفاعة الموانع يعني لا يحتاج إلى قضاء أو إعادة. فإذا الفقيه لما كان ينظر إلى الأحكام نظر إلى أثر ولازم من اللوازم، فجعل اللازم وعبر بالصحة بالصحة بعدم القضاء والإعادة، وعدم الصحة بوجوب القضاء والإعادة، وهذا لازم من لوازم الصحة وليس هو الصحة. وكذلك المتكلم لما كان ينظر إلى الثواب والعقاب، فإذا سأله السائل يقول: هذه الصلاة فاسدة بالحاضنة، هذه الصلاة التي يترتب عليها العقاب هي فاسدة، والتي لا يترتب عليها العقاب هي فاسدة، لأن محط نظر المتكلم الثواب والعقاب الإلهي. هذه آثار، هذه ليست صحة وفساد. وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب والمحبوب منهما، أي من العبادة والمعاملة، من الآثار التي بالقياس إليها، حكم عليها لو إليها حسب الظاهر إليها أنسب، بل من الآثار التي بالقياس إليها أي بالقياس إلى تلك الآثار تتصف العبادة أو المعاملة بالتمامية وعدم التمامية. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة ليس اختلافا يرجع إلى معنى الصحة والفساد، بل إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم بكل منهما أي من المتكلم والفقيه. هذا المهم عند الأحكام الشرعية فينظر إلى القضاء والإعادة، وذاك المهم عند الثواب والعقاب الإلهي فينظر إليهما، فالنظر إلى المهم واللازم لكل منهما من الأثار بعد الاتفاق من كل من الفقيه والمتكلم، بعد الاتفاق من كل من الفقيه والمتكلم علينا على أن الصحة هي التمامية والفساد وعدم التمامية. لكن حينما عبروا بالقضاء والإعادة أو بالثواب والعقاب نظروا إلى بعض اللوازم بعد الاتفاق ظاهرا على أنها أي الصحة بمعنى التمامية، الصحة بمعنى التمامية اتفاق بين الفقيه والمتكلم وكل أحد، كما هي أي التمامية معناها أي معنى الصحة لغة وعرفا. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء في خارج الوقت أو الإعادة في الوقت أو عدم الوجوب للقضاء والإعادة أو عدم الوجوب للقضاء القضاء أو الإعادة، هذا من لوازم الفساد. يعني إذا كان الشيء فاسدا يجب قضاؤه أو إعادته، أو الوجوب يعني شنو الوجوب؟ أو وجوب القضاء أو عدم الوجوب، عدم وجوب القضاء وعدم وجوب الإعادة متى؟ إذا كان الشيء صحيحا. فإذا كان صحيحا من لوازمه عدم فإذا كان صحيحا من لوازمه عدم وجوب القضاء والإعادة، فعدم وجوب القضاء والإعادة من لوازم الصحة وليس معنى الصحة. أو وجود كذا فسر صحة العبادة بسقوطهما أي القضاء، فسر الفقيه مثلا فسر الفقيه صحة العبادة بسقوطهما أي القضاء والإعادة، هذا تفسير باللازم. ولما كان وكان يعني ولما كان غرض المتكلم من الصحة، غرض المتكلم من الصحة هو حصول الامتثال الموجب عقلا، إذا حصل الامتثال يوجب الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسرها أي المتكلم الصحة بما يوافق الأمر تارة، ما وافق الأمر سمى صحيح، ما وافق الأمر سمى صحيح، وبما يوافق الشريعة أخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.